نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وارد لكم مسرى وحاج إبراهيم اثنين. من هذا كل مسرى؟ واحد اسمه له ما اسمه موجود عندك. هو مكل اسم هذا اسمه الكامل موجود. حاج إبراهيم ما أعرف بس اسمه إيش والله. يعني هذا دي إيشو؟ أي قرن كذا؟ قرن متأخر. هي سميته هالكم مسرى الحاشية. إيه لكم مثلا مين قال مين هذا؟ والله أما بعد أن يكتب الأنوار قد شاع في ذول الأمصار وكذا وإلى آخر القصص هاي. كذا لكن لا يوجد في ناحيتنا متعلم يصلح لسعي الكتاب وغيره فتحيرت فلم أجد لدى نستعين بالله استعنت بشرعت سنة 10 و100 و1000 1110 شرع كذا كتاب الشيخ الفاخر وابن حبيب المال الإمام يوسف العبدالبيلي أكتب عليه حواشي تكشف عن وجوه معضلاته عن وجوه معضلاته نقابة وتزيل عن تجاه يظهر أنه هذا يعني هو قال ليس في بلادنا يعني في بلاد العرب لأنه هو مستعمل أكثر شيء في بلاد الأكراد في اليمن مستعمل حتى يعني نبدأ سيدنا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة أشموني له تبسيط الأنوار تبسيط الأنوار للأشموني أصحابي أجمعين تفضل. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة المطلقة إلا بثلاثة شرائط. الأول المطلقة يعني مطلقة عن الإذن يعني قال بيع واشتري أو وكلتك في البيع ما لم يحدد له معجل بثمن مثل ستسمى وكالة مطلقة. إذا كانت وكالة مطلقة لا يجوز الوكيل أن يبيع إلا بشرائط ثلاثة. الأول أن يعقد بثمن المثل إذا لم يجد راغبا بزيادة عليه. إيه فإن وجده حتى لو وجد من يدفع ثمن المثل وفي من يدفع أكثر من يبيع بأكثر من ثمن فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا يعني بخلاف اليسير فيه بخلاف الغبن اليسير الذي يتسامح وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر. نعم فبيع ما يساوي 10 مثلا بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل فرق واسع. والثاني كون الثمن نقدا الشرط الثاني كون الثمن أي حالا غير مؤجل فلا يبيع نسيئة. والثالث أن يبيع بنقد البلد فلا يبيع بغير نقد أي بلد البيع لا بلد التوكيل. إيه بلد البيع لا بلد التوكيل قد يكون وكله في بلد آخر. العبرة بثمن بنقد بلد البيع والشراء. فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن بدله. خالف يعني خالف كيف؟ خالف الشروط كان باع على غير يعني باع بأحد هذه الأنواع بأن باعه مثلا بغبنة أو بأقل من ثمن مثلا أو باع نسيئة أو باع بغير ثمن بلد غير نقد البلد إيش يكون الحكم؟ شو اسمه؟ وسلم المبيع ضمن بدله. وسلم المبيع للمشتري ضمن الوكيل بدل المبيع يضمنه للموكل لتعديه بتسليمه ببيع فاسد لأنه سلم المبيع ببيع فاسد لأنه ليس على وفق الشروط المتعارف عليه فيسترده إن بقي يعني يجب عليه الوكيل أن يسترده أو الموكل يسترده أو الوكيل طبعا يجب عليه أن يسترده إذا ويعتبر البيع باطلا إن بقي المبيع في يد المشتري. لكن أحيانا يتلف يبيعه بغير ثمن المثل مثلا ويتلف عند المشتري هذا يغرمه الوكيل إذن فيسترده إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه. نعم لما يسترده حين يسترده الوكيل. احنا قلنا اذا باع بغير هذه الامور الثلاثة يبطل البيع، واذا ويضمن، واذا كان باقيا في يد المشتري يسترده. طيب اذا استرده فرضا الوكيل، هل يحتاج الى اذن جديد من الموكل يقول له وكلتك ان تبيعه بكذا، ولا يكتفي بالاذن السابق؟ قال لا يكتفي بالاذن السابق، ما يحتاج الى اذن جديد. نعم. وان تلف المبيع، هذا اذا بقي المبيع في يد المشتري. طيب فان تلف المبيع، باعه مثلا بغير نقد البلد او بنسيء او بغم، فتلف عند المشتري. طيب ان تلف المبيع غرم الموكل، غرم موكل بدله، غرم للموكل لازم غرم معناته هيك غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري، هيك يعني هو بيغرمه الموكل نفسه. غرم الموكل من بدله من شاء من الوكيل، والمشتري، إما أن والقرار عليه. إما أن يغرم الوكيل لأنه باع بغير خالفه يعني، أو المشتري لأنه اشترى لأنه اشترى ببيع باطل وتلف المبيع عند المشتري. ولو غرم الوكيل يغرم المشتري. نعم. ولو غرم المشتري يغرم المشتري الوكيل. تنبيه، لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما بالأغلب، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للوكيل، للموكل عفوا، يعني معروف واضح. فإن استويا تخير بينهما، استويا في الأنفع يعني كلاهما نفعهما واحد للموكل، تخير يبيع الوكيل بما شاء من النقدين ما دام أنهما مثلا متساويان في النفع، ما دام أنهما متساويان في الغلبة يبيع بأيهما شاء. فإذا باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب، باع بهما يعني باع بالثمنين، باع شيء بهذا وبهذا، والمذهب الجواز، يعني ما دام يجوز له أن يبيع بأيهما شاء، إذا لو باع بالاثنين يجوز. ولو وكله ليبيع مؤجلا صح، هذا شيء آخر، إذا باع وكله أن يبيع مؤجلا أو يبيع بدون ثمن المثل أو يبيع بغير نقد البلد صح. وإن أطلق الأجل، وحمل مطلق، وإن أطلق الأجل، ها؟ وإن أطلق الأجل، وحمل مطلق أجل، وإن أطلق الأجل، هذا معطوف على الكلام قبل، أي وصلي، أيوة. يعني قال بيع مؤجل، طيب مؤجل سنة ولا الأشهر كيف؟ قال صح يعني بيع مؤجلا، ويحمل التأجيل على إيش؟ وحمل الأجل على، أي بعدين صح، هذا قال وإن أطلق الأجل هون، لا وحمل، لا وإن أطلق الأجل هذه وصليا تابع على قبلها، يعني يبيع بمؤجل وإن أطلق الأجل، أي وكله لبيع مؤجلا صح وإن أطلق الأجل، وإن لم يقل له إلى سنة أو إلى كذا يصح أن يبيع مؤجلا. طيب ولكن هذا الأجل هذا يكون مفتوح، يعني قال وحمل على، وحمل مطلق أجل على عرف، على عرف في المبيع بين الناس، أن عرف مثل هذا المبيع عادة يباع مثلا إلى كم يعني حمكم. يعني عادة شهر شهرين، كل شيء على حسبه يعني حمكم. يعني إذا باع أشياء مثلا قليلة حقها مثلا 10 دنانير، هذا مو معقولة يؤجل سنة، يعني مثلا باع بشيء قليل يعني هذا مثلا 10 دنانير كان يؤجل أسبوعين ثلاث مثلا حسب، أباع لما إذا كان مثلا بألف ممكن يباع يؤجل 6 أشهر أو سنة. فإن لم يكن عرف، فإن لم يوجد عرف راعى الوكيل أنفع للموكل، يشوف يعني هل الأنفع أن يطيل الأجل ولا يقصر الأجل، لأنه ممكن إذا أحيانا يكون طول الأجل فيه فائدة للموكل، لأنه يكون وقت سلب ونهب، فمد في الأجل يقول بلك يعني يروح المشاكل هاي تنتهي، بعتك إلى سنة مثلا. أما إذا كان ما في مصلحة التأجيل الكثير لا، مو يعني الأنفع للموكل، لا ويشترط الإشهاد وحيث ويشترط إذا باع بالأجل، الوكيل إذا باع بالأجل ما هو بالنقدا يعني حالا أن يشهد، لأنه قد ينكر، قد يجحد المشتري، قد يقول إن أنا ما بعتني فيروح عليه يخسر من الموكل، لأنه عادة الوكيل مؤتمن، فعليه أن يشهد حتى لا يضيع حق الموكل، لأنه قد يجحد الموكل أو يموت والورثة لا يعلمون بأنه أباهم اشترى بمؤجل من فلان. وحيث قدر الأجل أو قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل. إيه، وإذا الموكل وكلامنا السابق إذا قال له بيع بمؤجل ولم يقدر له الأجل، الموكل لم يقدر، لكن إذا قدر الموكل قال بيع بس بالأجل لكن لا تزيد على شهر مثلا، أكثر بيع بالدين إلى مدة شهر فأقل مثلا، يجب على الوكيل أن يتبع تقدير الموكل في الأجل ما يزيد. فإن باع بحال نعم، فإن باع بحال يعني الموكل أو نقص عن الأجل، الموكل قال له بيع مثلا مؤجل إلى شهر فباع بحال، أو نقص عن الأجل قال بيع إلى شهر فباع إلى 10 أيام، هذا من صالح الموكل، شيء جيد. كأن باع إلى الشهر ما قال الموكل. اشترط الإشهاد إيش يعني؟ إشهاد على إذا باع الوكيل مؤجلا ثمن مؤجل يجب أن يشهد أنه باع فلان حاجة سلعة كذا وإلى أجل إلى الأجل فلان، الوكيل يشهد على العقد البيع. أيوة. لأنه قد يجحد هذاك، هذا ما أخذ فلوس يعني مؤجل، هذا مو من صالح الموكل أنه هكذا بدون يعني شرط صحة، إذا لم يشهد فسد العقد يعني. إيه هكذا يعني. طيب، فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى الشهر ما قال الموكل بيعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل، لأنه هذا من صالح الموكل يعني، قال بيع أجل إلى شهرين فباع إلى شهر، أو بيع مؤجلا فباع نقدا، هذا من صالح الموكل يعني صح البيع، إلا أن ينهاه، إذا نهاه قال لا لابد أن تتقيد بشهرين يعني شهرين، ما تزيد ولا تنقص، أو قال له لا بيع مؤجل لا تبيع بمعجل بحال، إذا نهاه عن الحلول ونهاه عن نقص في الأجل أو زيادة مثلا، يجب أن يتقيد الوكيل بذلك. إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو لم ينهه ولم يكن عليه ضرر بذلك، يعني لو أنه مثلا يعني لو باع بشهرين يعني أجل بشهرين ينقص مثلا، لا لو قال مثلا لو باع بشهر ممكن يقول السعر يكون أقل، لا مصلحته يكون الأجل لشهرين، إيه هيك يعني هذا يعني الثمن ينقص يعني إيه؟ يعني إلا إذا كان له مصلحة في التأجيل، أو مثلا لو باع بمعجل يبيعه برخيص، أيوة بمؤجل يبيع بأغلى مثلا، قال كنقص ثمن أو خوف، أو خوف على خوف على إيش، على الثمن من غصب أو نحو ذلك، أو خوف أو مؤنة حفظ، أو إذا كان المبيع مثل الدابة حيوان يحتاج إلى علب، نعم فباعه معجلة يعني مشان مؤجلة باعه مؤجلة، لأنه يعني لو قاله بيع معجل ولا يوجد من يعني يشتري بالمعجل وشاف أن المصلحة أنه مؤجل واحتاج، لأن الحيوان هذا يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى علف، نعم. وينبغي كما قال الإسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة. أيوة. يعني إحنا قلنا لا يخالف الوكيل، لا يخالف الموكل في قضية التأجيل والتعجيل أو نقص الأجل إلا إذا كان هناك مصلحة للموكل تقدم هذا. لكن قال هذا محمول على إذا ما إذا إذا إذا لا ما لم يعين الموكل الشخص المشتري. لكن لو قال الموكل الوكيل بع هذا الشيء لفلان، بعه بأجل إلى مثل شهرين، فباع الوكيل باع هذا الشخص المعين بأجل إلى شهر، أو بعه مؤجلا فباعه حالا لفلان، هذا لا يصح، لا يصح هذا التصرف من الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل قد يكون قصد مصلحة المشتري، يمكن هو يحب هذا المشتري ويريد مصلحة المشتري، يريد أن يخفف عليه مثلا، فقال له بعه مؤجل إلى شهر لفلان لشهرين، وفلان أعطيه بالدين، هذا لا يجوز أن يخالف الوكيل، لا يخالف الموكل فيها إذا كان المشتري معينا. هل لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش؟ لأنه كم يعني كمية الكم يعني يرجع للثمن، الثمن كم شئت يعني بالثمن الذي تشاء، لا بنسيئة بقول. إلا أنه النسيئة ما له علاقة بالكمية، هذا قال له كم، لا في عندنا كيف وكم، أي نعم، ولا بغير نقد البلد. أيوه، إذا قال له بأي ثمن، كم كأنه قال بأي ثمن، يجوز أن يبيعه بغبنه، أي نعم، بخلاف ما لو قال باعه نسيئة فإنه لا يصح، لأنه لم يأذن له بالنسيئة، لأن كم ينصرف إلى الثمن لا إلى الأجل. عم بيقول لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا هذا كله نسيئة، لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد، هذه كلمة بكم، بكم إيه نعم، أو بما شئت، أو قال بما شئت، أو بما ترى، أو بما تشوف أنت حسب ما أنت ترى، إيه نعم، فله بيعه بغير نقد البلد، إيه، لأنه لا بغبن ولا بنسيئة، هاي بالعكس يعني. لأنه بما ترى ما يدخل فيه الثمن، ما يدخل فيه الثمن، لذلك يجوز أن يبيع مثلا بمؤجل، يجوز أن بغبن، بغبن لا هل هو بيعه بغير نقد البلد؟ نعم صحيح، بغير نقد البلد لا بغبن، أي نعم، بما شئ، بما أو بما ترى، هذه كم يجوز أن يبيع بغبن. هذا بدأ ويحي نحوي يكون هيك ويسيبتها والله هذا ذكر في فيها فكرة، لكن في قالوا قال فيه تقوم قال القليوب قال العرف، إذا كان جرى العرف يعني وهذا استعمال هاي مكانها، لأن الآن العوام كل هذا محمول يوكيل بالموكيل نتحذر هذا محمول على الناس اللي يفهمون في اللغة، لكن العوام اللي ما يميزوا هذا من هذا أيوه. أنا لك أو بكيف شئت، شوف أيوه. أو بكيف شئت أيوه. فلو بيعه بنسيئة لا بغبن أيوه. يعني أصحب من العزيرة أيوه. أو بكيف شئت فلو بيعه بنسيئة لا بغبن أيوه. ولا بغير نقد البلد أيوه. أو بما عز وهان كمان هي أخرى احتمال آخر، قال له بيع بما عز وهان، يعني بالعزيز وبالهين، يعني بما عز وهان يسوى واللي ما يسوى، فله بيعه بعرض، عرض يعني مناقض، بعرض نعم عرض بعرض وغبن، وغبن لا بنسيئة، لا بنسيئة، لأن هذا ما يدخل فيه الزمان يعني أيوة. يدخل فيه المقدار، نوعية الثمن والأجل والحلول يدخل فيه أنه، وذلك لأن كم للعدد، للعدد عدد الثمن يعني. فشمل القليل والكثير نعم. وما إيه. للجنس بما شئت، جنس ما شئت إيه. فشمل النقد والعرض إيه. لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل إيه. عرفا القليل والكثير أيضا أيوه. وكيف للحال، وكيف للحال، فشمل الحال والمؤجل، الحال يعني شأن الحال، حالة البيع إنه يعني كيف تكون الحال. ولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه أيوة. ولا من موليه موليه ولده الصغير مثلا، يشتري يستلي لنفسه، يقول أنا الوكيل يقول أنا محتاج إلى هذه الشيء، بدل ما أبيعها لغير غيري أبيعها والله ثمنها ما هو غالي، أنا أشتريها لنفسي. ما يجوز؟ لا ما يجوز. نعم، حتى مهما لو دفع فيها أكثر يعني. لأنه فيه مظنة المحاباة مهما كان يعني. وكذلك لا يبيع لولده الصغير اللي هو دون البلوغ يعني. وإن أذن، حتى وإن أذن قال، حتى ولو قال له الموكل إذا تحب تشتريها لنفسك اشتريها لنفسك أيضا ما يصح. سبحان الله. طيب هاي وإن أذن ليش يعني؟ إنه ما فيها مظنة المحاباة. وإن أذن له في، لأنه يصير كأنه اتحاد العاقد والمع اسمه والمعقود يعني، لأنه يعني هو يبيع ويقبل لنفسه، قابض والمقبض، اتحاد البائع والمشتري، القابض والمقبض. هذا لا يجوز. يعني ممكن الأب أذكر له شوي هيك يسمح له يعني. هذا في التزويج. بس تزوج موليته لي أيوة. يعني جد زوج أبناء البعض، بنته وولد صغار، يلي عقد الطرفين. وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما، بخلاف أبيه وولده، غير نفسه يعني. إذا يبيع زوجته ويبيع ابنه الكبير، يبيع أخوه عادي، بس لا يبيع نفسه ولا ابنه الصغير. يعني بيقول بخلاف غيره يعني كأبي يعني بيبيع لا لا يبيع لأبيه ويبيع لابنه الكبير، لأنه متهم في الحاشية الصحيح، العلة الصحيحة اتحاد الموجب. إيه هو هذا صحيح. إيه وإن وإن وإن كان فيه تهمة مثلا، وإنما جاز تولي الجد طرفي تزويج بنت ابنه ابنه الآخر، يعني الولاية له أصالة من الشرعية. إيه أصالة من الشرعية يعني، هو هذا ذكر الفرق بين قضية البيع وغيره. نعم، بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وله قبض ثمن، وله للوكيل إيش قبض ثمن حال، ثم يسلم المبيع يعني المعين إن تسلم. يعني له للوكيل أن يقبض ثمن، إذا كان الثمن حال مو مؤجل، يبيع حاجة مثلا بثمن حال، هو يتولى كما تولى بيعها، يتولى قبض ثمنها الوكيل، لأنهما من مقتضيات البيع. أي طبعا، هو البيع عبارة عن تسليم واستلام، تسليم المبيع واستلام الثمن. قال وله إيش عاد الجملة؟ إيه وله قبض ثمن حال، نعم، ثم يسلم. ثم أول شيء المبيع حتى لا يكون مقصرا يستلم الثمن، إذا كان الثمن حالا، إذا كان المتفقين في العقد أن الثمن حال مو مؤجل، على الوكيل أن يستلم الثمن. مثلا 800، يقول المشتري أعطني الثمن، لما يعطيه الثمن يسلم المبيع، قل أخ تفضل. المبيع المعين. المعين إيه؟ المعين إيه؟ لازم يكون المبيع طبعا معين، ولا والثمن حال. أما إذا كان ثمن مؤجل ما يستلم شيء، لأنه مؤجل الثمن. هذا يكون طبعا برضا الموكل. إذا يعني عكس المعين هو المؤجل؟ لا عكس المعين. في الذمة إيه؟ نعم. وله قبض، بل عليه ذلك. إيه عليه يجب حتى لا يكون مقصرا، لأنه قد يعطي الوكيل إذا لم يستلم الثمن، قد يعطي يسلم المبيع ليش للمشتري، والمشتري مثلا يقول أنا جايب لك بعد شوي، بعد وما أطلوه بعدين يطروا عليه. لأنهما من مقتضيات البيع. فإن أو ينكر أنه اشترى منه. فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن قيمته وقت التسليم المتعدي. لو حصل أن المشتري مثلا ما سلمه، ما أعطاه، أو جحد الشراء، قال أنا ما اشتريت منك، يضمن الوكيل، يضمن ثمن المبيع وقت ليش؟ وقت التسليم، وقت التسليم لتعديه، وإن كان الثمن أكثر منهما. ضمن وقت التسليم مع ثمن المبيع، قال وإن كان ثمن أكثر من ثمن المبيع، أي نعم، أكثر منهما. إيه أكثر من إيش؟ منهما يعني من يعني منها عفوا منها أكثر منها يعني القيمة أكثر من القيمة. يعني كثمن المبيع، يعني لما يضمن المبيع، يضمن ثمن المبيع وقت التسليم، حتى ولو كان ثمن المبيع أكثر من القيمة. يعني باعه ب90 ولكن يعني يسوى عند التسليم 100، يضمن الوكيل، يضمن الموكل 100. جميل. هل هون كانت تجي تامي ولا لا؟ ها؟ وإن كان الثمن تجي تكون ممكن تكون تامي ولا ناقص؟ لا ناقص. نعم. فإذا غارمها، فإذا غرم الوكيل القيمة للموكل، فإذا غرمها ثم قبض الثمن، من دفعه المشتري، ثم قبض الثمن الوكيل، غرم للموكل، بعدين قبضوا الثمن، ثم طالب المشتري فقال أعطاه. طيب، قال دفعه إلى الموكل، يدفع الوكيل، قل هذه قيمة سلعتك وأعطيني، واسترد ما أعطيني الذي الفلوس اللي أعطتك، واسترد ما غرم. نعم. أما الثمن المؤجل، احنا قلنا إذا كان الثمن معجل لا يجوز للوكيل أن يسلم المبيع حتى يستلم الثمن. أما إذا كان الثمن مؤجلا بالاتفاق في العقد، يعني اتفقوا أن يكون مؤجلا، طيب، فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثمن. له للوكيل أن يسلم المبيع وليس له أن يماطل ويقول لا ما أعطيك حتى تسلم، مثل يعني متفقين على أنه مؤجل بالدين مو معجل، يعني وليس له قبض الثمن إلا وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن حل إذا حل إلا بإذن من الموكل الجديد. يعني مثلا ليس له هذا، انتهى مسألة. يعني إذا باع بالدين مثلا وقد هو مأذون له أن يبيع بالدين، لا يطالب الآن بالثمن الوكيل، لا يطالب المشتري الآن، لكن إذا مثلا يكون بعد 10 أيام أو شهر حل ما الوكيل ما له علاقة يروح يقبض الثمن إلا بإذن جديد من الوكيل. لما الذي يقبض الثمن الموكل، قل أنا بعت فلان وقد حل الأجل، تروح تقبض أنت يا موكلي أو أنا تأذن لي أنا أقبض؟ إما أن يقول له لا أنا استوفي، أو يقول موكل للوكيل لا اذهب أنا وكلتك تقبض الثمن. وليس لوكيل بشراء شراء معيب اقتضاء يعني عرفا السليم، يعني كما لا يبيع للوكيل بغبن مثلا بفاحش مثلا، كذلك ليس له أن يشتري للموكل. إذا الموكل قال اشتري لي كذا، لا ينبغي أن يشتري له بإيش يعني شيء زائد على ثمن المتعارف عليه. يعني نعم ليس له أن يشتري إيش؟ قال وليس لوكيل بشراء شراء معيب ها، لا يشتري معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم. يروح يشتري معيب حتى لو كان هذا المعيب يعني يمكن يجي مسألة إذا كان مع عيبه يساوي الثمن، يجي هذا يمكن تأتي. وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأتى، يعني وله، احنا قلنا الوكيل لا يشتري للموكل شيئا معيبا طبعا إلا برضا، لازم يقول فيها الحاجة الفلانية تساوي كذا ولكنها معيبة. إذا قال له الموكل اشتريها ما عليه ما عيبها، لكن بدون إذن لا يصح. وله أي للوكيل أن يوكل غيره في ما لا يقدر عليه، يعني في فيما عم يقول هون شيخنا فيما لم يتأتى منه لكونه لا يليق به، لا يقدر عليه او لا يتأتى منه او يصعب عليه. لماذا؟ اما لانه يعني لا يليق بحالي، مثلا الشيخ مصطفى يروح مكان يعني رمام مسجد معروف عند الناس مشان يشتري حاجة بخسة أو يعني بسيطة يعني غير لائقة في حقه، يعني يجوز أن تقول لواحد روح اشتري الحاجة الفلانية، ما والله مو لواحد وكلني بس أنا أشوف حالي عيب إني أروح كون نص النسوان أو نحو ذلك، أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف، أو أنه يعجز عن هذا الشيء الذي وكل به بيعا أو شراء، يعني كان أشياء متراكمة كثيرة يصعب عليه أن يقوم بها وحده، الوكيل يعني، فله أن يستعين بغيره، لأن التفويض يعني ولو لم يأذن له الموكل، لأن العرف هكذا يقضي، أنه مثلا أشياء كثيرة ما يستطيع أن يقوم بها وحده الوكيل، والعرف يقتضي أنه ممكن يستعين بغيره، يجوز هذا. لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه. لا يقصد منه إيش؟ منه عينه. عين؟ عينه. إيه عينه. لأنه في مثل هذه الأمور الموكل لما يوكل شخص في مثل هذا فيما لا يقدر عليه أو لا يليق به، الموكل لا يقصد عين الوكيل، المهم أنه تقضى هذه الحاجة، يشتريها بنفسه أو بغيره، يبيع بنفسه أو بغيره، يعني الموكل لا يقصد عين الوكيل، المهم أنه يجري العقد به بواسطته أو بواسطة غيره. فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه. أما العاجز طبعا العاجز يوكل فيما لا يقدر عليه، أما ما يقدر عليه لا يوكل. ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل على موكله. لا يوكل عن نفسه، يقول أنت وكيل عني، الشخص إذا أجزنا له أن يوكل غيره يقول أنت أنا وكلني فلان ولكن أنا ما أستطيع أن أقوم بذلك، فأنت تعتبر يا فلان وكيل عن فلان الذي وكلني، تساعدني. مو وكيل عنه. إيه لا مو وكيل، تساعدني في هذا. إيه نعم. جميل، يعني بيوكل عن هذاك الأول. إيه طبعا وكل عنه. إيه. ولا يجوز له أن يقر على موكله. الطويل الآن ولا بقي قليل؟ يعني في شوي بعدين نوصل لتتم. لا خلي مع التتم. يعني نوقف. خلاص. الموضوع ولا يقدر يقر على.